سنينا عن الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بعد كل هذا الطيف الواسع من الإيمانيات، حال حديثنا عن الإنابة وعن الشكر وعن الإخلاص وعن التوبة وعن كل هذه المعاني التي مرت معنا، ووقفنا مع فضيلة شيخنا الشيخ سيد حسين العفاني، مرحبا بفضيلة الشيخ، في اللقاء الماضي حول رهبان الليل وقيام الليل. فكيف حال قلوبكم مع الله، وما أثر هذا الكلام في حياتنا كمسلمين حين ذكر هذه النماذج من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف أنهم بهذه المعاني الإيمانية مكنوا للدين؟ مرة أخرى مع فضيلة الشيخ سيد حسين، ومع الشيخ نور الدين محمود زنكي، وصلاح الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفوا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نور الدين محمود زنكي، وتلميذ صلاح الدين الأيوبي، هما كما قال الشيخ ابن باز هما المجددان للجهاد في عصرهما. في عصرهما، نعم. يكفي أن صلاح الدين الأيوبي قضى على الباطنية وعلى الشيعة وعلى ودحر الصليبيين في عصره، وهذا لم يتم لأحد من قبل. سبحان الله. يعني نور الدين محمود زنكي دحر الصليبيين في موقعة حارم، أذل فيها جيوش أوروبا، جيوش الصليبيين كلها، بخضوعه وذله لله عز وجل. الله أكبر. لما بدأت شوكة الصليبيين، نزل عن جواده وعفر جبينه في التراب، السماء يعفره بالليل، وقال: اللهم هؤلاء عبادك وهم جنودك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، إيش دخل محمود بين الله وبين عباده؟ الله أكبر. بل ذكر ابن أسير أنه قال: إيش دخل محمود الكلب بين الله وبين عبيده؟ ثم هبت، كأنه يقول: يا رب افصل. نعم. ثم هبت ريح النصر. الله أكبر. وانتصر نور الدين محمود زنكي في هذه المعركة الحاسمة، لدرجة أنه أعد منبر عشان يخطب بيه في فتح بيت المقدس. فعجلته المنية، نسأل الله أن يفتحه. اللهم أمين. فالأيام أخذ الفرنجة الصليبيين لبيت المقدس في أيام نور الدين محمود زنكي، دخل أحد المسلمين بيت المقدس فسمع الفرنجة يقول بعضهم لبعض: إن القسيم ابن القسيم نور الدين محمود زنكي لا ينصر علينا بكثرة عتاده وجنده، وإنما لأنه يصف قدمه بين يدي مولاه ليلى، فلا بد أن ربه ناصره علينا. الله أكبر. قال ابن الأثير: هذه شهادة الكفار في حقه. شهادة الكفار. هذه شهادة. أنه ينصر بقيام الليل. ولعل في هذا أيضا يعني عندنا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، نعم، قام في عريشه يصلي. يصلي ويبكي تحت شجرة، يصلي ويبكي حتى أصبح. سبحان الله العظيم. حتى إن أم معاوية هند زوج أبي سفيان يعني أسلمت أول يوم الفتح. تاني يوم ليه؟ ليه؟ لأنها رأت الصحابة قاموا الليلة سجدا وركوعا فأثر هذا زلزلها فقالت والله ما رأيت الله عز وجل عبد في هذا البيت قبل هذا اليوم قط. الله أكبر، ما رأيت الله عبد حق عبادته ليلة قط مثل هذه الليلة. مثل هذه الليلة قام الصحابة شكرا لله عز وجل فرأتهم هند فأثر ذلك في قلبها. يعني نقدر نقول إن القيام اللي مش للعباد ده للقواد. طبعا الإمام سالم مولى أبي حذيفة، نعم، صحابي الجليل، سيدة عائشة احتبس ذات ليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حبسك عنا يا عائشة؟ قالت رجل حسن الصوت يتهجد بكلام الله عز وجل، فخرج النبي فإذا هو بسالم يقوم الليلة بالقرآن وكان صوته جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. سالم مولى أبي حذيفة. فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين أتى سالم وقد تكفن بكفنه وتحنط بحنوطه وحفر نفسه في الأرض حفرة حتى لا يفر وأمسك براية المسلمين، فقالوا يا سالم إنك لست صاحب كر وفر انت أصحاب القرآن إنا نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال بئس حامل القرآن إذن أنا. الله وأمسك أكبر. الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأمسك الراية بيساره فقطعت يساره، فضم اللواء إلى عضديه وهو يتلو قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم يا سبحان الله العظيم، الكلمة أثرت فيي قوي وهي بئس حامل القرآن إذن أنا. نعم نعم، يعني حامل القرآن وفر، بئس حامل القرآن إذن أنا، حامل القرآن ومرفعش راية، بئس حامل القرآن إذن أنا، يبقى حامل القرآن حامل راية الإسلام. نعم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني وأن قيام الليل له أثر في صحوة هذه الأمة. نعم صلاح الدين الأيوبي. طب الشباب النهاردة اللي بيقولوا لنا قيام الليل سنة، كأن كلمة سنة يعني مش مهم. قال أبو محمد حبيب العجمي، نعم، وكان من كبار العباد والزهاد، نعم، بسبب وتوبتي في مجلس حصى البصري، فقال ليزيد الرقاشي بأي شيء تقر قلوب العابدين في دار الدنيا؟ قال ما تقر قلوب ما شيء أقر لقلوب العابدين في دار الدنيا من قيام الليل. الخلوة بالله عز وجل. الإمام ابن القيم بيعدد في أسباب المحبة، الأسباب الجالبة المحبة، فبقول الخلوة بالله في وقت التنزل الإلهي اللي هي في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، وقراءة القرآن، ده كله ده هتلاقيه في قيام الليل، ومجاهدة النفس، إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. يعني إحنا محتاجين قيام الليل. نعم نعم جدا محتاجينه، عشان يضحك من لا يريد أن يضحك الله عز وجل عليه. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله صلى الله عليه وسلم ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ثلاثة منهم هم ثلاثة، اثنين منهم ممن يقومون الليل، رجل عنده فراش الليل وزوجة حسناء ولو شاء أن يرقد لرقد فيقوم الليل فيذر هذا ويذكرني ولو شاء أن يرقد لرقد. سبحان الله العظيم. والثاني القوم يطول صراهم بالليل حتى يودوا أن لو تبس جنوبهم الأرض فيقوم أحدهم السحر في سراء ودراء حتى يوقظهم لرحيلهم. ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك قالوا قيام الليل مهور الحور الحسان، مهور الحر العين، قيام الليل. قيام الليل واحد بيترك زوجته في دار الدنيا، دع المصوغات من ماء وطين واشغل هواك بحور عين، هو بيسيب دول لازم يلاقي عوض هناك. قال أبو سليمان الداراني نمت ذات ليلة عن وردي بالليل فإذا أنا بحوراء من أهل الجنة تأتيني مناما. نعم. وتقول أتنام والملك يقظان بؤسا لعين آثر، ودي حتى ورد في إيه؟ في سلك الإمام أحمد، في كلام الإمام أحمد. نعم. قيوم يقظان لا ينام أو حي لا ينام. نعم. أتنام والملك يقظان بؤسا لعين آثرت لذة نوم، على مناجاة الملك العلام، أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ آلاف الأعوام في الجنة، بأكل وبشرب من ثمار الجنة وبستظل ظل العرش مستني سعادتك، وأنت سعادتك مش عايز تيجي. ثم خدت له أتطلب مثلي بنت الجنة بقى؟ أيوة. وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير براه الصيام، نشفوا نشفوا الصيام. ما شاء الله ما شاء الله. يعني نحن بحاجة إلى القيام لعدة أمور. نعم. أولا لاستجلاب النصر. نعم. والتمكين، وأيضا لمغفرة الذنوب. نعم، ده أشياء كثيرة. أولا قيام الليل صلة، صلة بالله عز وجل. نعم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين، وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ومنهات على الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. سبحان الله، منهات عن الإثم، يعني اللي يقوم الليل ما يلاقولوش نفس الصبح إنه يعصي ربنا. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن هنا رجل يصلي من الليل فإذا أصبح سرق يسرق. نعم. فقال سينهاه ما تقول. هي قيام الليل هيخليه بطل. سينهاه ما تقول. يبقى اللي هو بيعاني من النظر للنساء نقول له طب قوم الليل. ايوه نعم. وانت هتبطل ان شاء الله. وبعد كده يعني كما قال الامام ابن عباس في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. نفس هنا نكره في سياق النفي، قالوا لا تعلم نفس ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ادخر الله لهم من الانعام، هذا جزاء رباني فريد لا يعلمه الا الله عز وجل، كرامه لاعلى اهل الجنه منزله. في حديث المغيرة بن شعبه ان موسى عليه السلام سال ربه عن ادنى اهل الجنه منزله واعلاهم منزله، قال اما اعلاهم منزله فاولئك الذين أردت غرس كرامة بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولم يخطر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. سبحان الله العظيم، أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. حتى قال الحسن البصري هو النظر إلى وجه الله عز وجل، أن الله عز وجل يبيحهم لذة النظر إلى وجهه الكريم. إيه نعم، سبحان الله العظيم. طيب إحنا قلنا يعني نحن بحاجة إلى قيام الليل لجلب التمكين ولعلو الهمة. لعلو الهمة. سبب لعلو الهمة. وأيضا أهم حاجة الإخلاص. الأمة دي هتتربى على الإخلاص. أيوة. حتى قال قتادة كان يقالوا ما سهر الليل منافق. الهتيف اللي هو عايز الناس تهتف له عمره ما يكون لحظ من قيام الليل. قيام الليل ده للمخلصين. قيام الليل للمخلصين. عبد الله بن مبارك قال محمد بن ناعيم كنت كريما على عبد الله بن مبارك مصاحبا له في أسفاره وغزواته، فبينا نحن في غزاة بأرض الروم إذ ذهب ليريني أنه سينام، فقلت أنا برأسي على رمحي هكذا ليريه أني سأنام أيضا. فلما ظن أني قد نمت قام إلى صلاته ومحرابه، فلما كان عند الفجر أيقظني وقال يا محمد قم الفجر، فقلت له إني لم أنم، فعرفت الغضب في وجهه. زعل إن حد شافه. فعرفت الغضب في وجهه، فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملة. نعم. يا سلعة الرحمن الحتة اللي يا سلعة الرحمن. لا دي محتاجة بقى حذاء بقى شخصي. طيب حاضر. عايزين نسمع. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأسمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمك شيخ سيد ويبارك فيك ويحفظك. طيب يعني احنا برضو ما زلنا بصدد ثواب قيام الليل. ايوه، الفوائد ترد في ظلم الليل. مدرسة الليل مدرسة الإخلاص. نعم. عنوان قيام الليل علو الهمة وترك الأماني، ومن لا أمنية له من الدعاة تجده على ري دائمة، تجده على ري دائمة. فإن كان قويا استسقى لنفسه، فيجيب، واستسقى لغيره فيجيبه الله بهطل من السماء. وإن كان ضعيفا وجد وريثا لموسى يسقي له ويزاحم الرعاة. ما شاء الله. أما من لا سير لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني، وما اختار أحد الأماني تقوده إلا كان أثقل الناس خطوا وعدم الماء وقت العطش وما وجد إلا السراب الخادع. يبقى عنوان الليل أيضا علو الهم. عنوان الليل قيام الليل باب للتزكية العظمى، والله عز وجل أقسم 11 قسما متتالية ما أتت في موضع واحد من كتابه أن فلاح النفوس منوط بتزكيتها، والشمس وضعها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طعاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. نعم. إزاي؟ ندي أمثلة، مثالين بس. مثال من الصحابة القليل علبة بن زيد الأوسي. أين؟ قام الليلة وكان من البكائين في غزوة تبوك، وقد حث النبي على صدقة ولم يكن عنده ما يتصدق به، فقال: اللهم إني أتصدق على كل بعرضي على كل مسلم ظلمني ظلاما. الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق بعرضه الليلة؟ فقام علبة قال: أبشر والذي نفس محمد بيده، لقد قبلت صلاتك في الزكاة المتقبلة. ما شاء الله ما شاء الله. صدق بعرضه. يعني سامح كل اللي غلط فيه. وفي قيام الليل. في قيام الليل. سيدنا الربيع بن خثي كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له: أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك. كانت أمه وابنته يقولان له، ابنته تقول: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام. قال: إن أباك يخشى البيات، يخشى مجيء عذاب الله بالليل. فيقوم يصلي، ربما قام الليل بآية يرددها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكموا. ربيع بن خثيم اشترى فرسا ب30,000 درهم ليغزو عليها، وذاب غلامه ليحتش وقام هو لصلاة الليل، فأتى سارق فسرق الفرس وهو في صلاته، فقال الغلام: يا سيدي أنا الفرس. قال سرقت وأنت تنظر إلي؟ قال: ما كان شيء يشغلني عن قيام الليل. ثم قال: اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فاهده وإن كان فقيرا فاغنه. سبحان الله. يعني حسن خلق عالي جدا لأهل قيام الليل. يعني الأولاني سامح كل اللي غلط فيه. والتاني سامح اللي سرقه. ويدعي له. فده سبب العلو. وبعدين التهجد، الجهاد يسقى بدمع التهجد، وما عرف الإسلام رجاله إلا كذلك. والتهجد سبب للنصر على الأعداء. قيام الليل أفضل الطاعات. قيام الليل يورثك العز الأعلى، محبة الله. ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد. في مؤتمر الإعجاز الطبي للقرآن الكريم سنة 1415 عقد في كلية الطب القصر العيني تحت إشراف عمداء كلية الطب على مستوى العالم الإسلامي والمجلس الطب الأعلى الإسلامي في أمريكا. فجات الدكتورة سلوى محمد رشدي في جامعة حلوان، وجابت 30 بيصلوا التراويح و30 لا يصلون التراويح، وأثبتت أن 30 اللي بيصلوا التراويح ارتفعت الكفاءة الوظيفية لعضلة القلب، معمرون في جميع فقرات العمود الفقري، واختفاء للآلام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد. ما شاء الله ما شاء الله. 65% من المصريين والمصريات بتجيلهم أمراض الروماتولوجي، وده فرع من فروع البطن عندنا. الروماتويد اللي هو الأرثرايتس نشر المفاصل. أيوة. روماتويد أرثرايتس، أستر أرثرايتس، والأطباء كلهم بيدوا لك مسكنات على مستوى العالم. أيوة. ولكن أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن علاجه. عايز تخف من أمراض النشر نفاس اللي عندك، قوم شد عليك بالليلة وطول شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام الليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليلة بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام الليلة بألف آية كتب من المقنطرين. يا في حد بيقوم بألف آية؟ ألف آية جزء تبرك وجزء عام. حافظ بن حجر العسقلاني يعني ساعة ونص يا شيخ محمد، يعني ساعتين يا شيخ محمد، غيرهم بيبقى قاعد قدام المطوشة بالثلاث ساعات. يعني جزء عام وجزء تبارك ألف آية. ألف آية هذا قول حافظ بن حجر. من المقنطرين. والمقنطرين من لهم قنطار من الأجر، والقنطار من الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل في الميزان من جبل أحد أو خير من الدنيا وما فيها. فقعد يكتب من المقنطرين ولا من اللي شايلين الطين؟ مقنطرين طبعا. المقنطرين. المقنطرين. ايوه يصلي له ركعتين هياخد فيهم ربع ساعه. الامر يحتاج صدق يا شيخ سيد. نعم نعم. قال لما سئل الامام احمد عن الصدق والاخلاص قال بهذا ارتفع القوم. الصدق والاخلاص. والاخلاص متلازمان. نعم. محمد بن واسع لما صف قتيبه بن مسلم صف الجيش الاسلامي لفتح كابل عاصمه افغانستان، فقال اين محمد بن واسع؟ قالوا في اقصى الميمنه فارد اصبعه الى السماء. قال ابشروا قد جاء النصر، هذه الاصبع الفارده احب الي من 30,000 روايه دي، 30,000 شاب طرير وسيف شهير. ما شاء الله. فلما اتاه قال ماذا كنت تصنع؟ قال كنت اخذ لك بمجامع الطرق. محمد بن واسع كان يامر حاديه يحدو بالليل، وهو عامة الليل يصلي على محمله، يقول أعرف رجالا منذ 20 سنة يبيت الرجل مع زوجه تبتل مخدته من تحت من أثر دموعه، وزوجه معه في الفراش لا تشعر. سبحان الله العظيم. هم دول الله قامت بهم الدنيا إلا ربنا سبحانه وتعالى كتب بهم النص. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا. ما شاء الله ما شاء الله. شخصية طيب دلوقتي الشاب اللي بيقول أنا بالليل ما بقدرش أصلي. نعم. مش قادر أقوم، وإذا قمت بسرح نص الصلاة. نعم. ويعني مانيش حاسس بلذة ومتعة تجذبني، كيفية تحصيل هذه اللذة؟ أول حاجة نعم ينام بعد العشاء مباشرة، بلاش السهر. كان معاوية بن قرة يقول يا بنية، يقول كان أبي يقول لنا يا بنية ناموا من أول الليل لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا، ناموا بعد العشاء لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. أول حاجة ينام بدري. نعم. فمش طول الليل هينام، هيقوم حتى لو قبل الفجر بنص ساعة بساعة أو بساعة هيقوم. والتنزل الإلهي ثلث الليل، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفرين، ودي ساعة إجابة. دي يعني إمتى بقى؟ اللي هي تحديدا اللي هي التلت بعد النص، يعني نص الليل. نص الليل الليل يتحسب إزاي؟ من المغرب إلى الفجر. هتحسب دي 12 ساعة، 8 ساعات، 8 ساعات، نصها 4 ساعات، تضيفهم على وقت المغرب يبقى 12 ساعة، يبقى كده الواحد في نص الليل. يقوم التلت اللي بعد النص، ساعتين ونص. ساعتين ونص آخر الليل، قبل الفجر بساعتين. قبل الفجر بساعتين. بساعتين. لا قبل الفجر بأكثر. قبل الفجر بساعتين أيوه. أي ساعتين. يقوم يصلي، والثلث الأخير من الليل يرتاح، ينام أو يستغفر. ينام أو يستغفر، وده ده وقت قيام سيدنا داود، كان افضل الصلاه صلاه داود، كان ينام نصف الليل ثم ده للترتيب ايه، ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. والسيده عائشه تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الفيت السحر الاعلى الا نائما في بيتي، وكان يقوم اذا سمع الصارخ الديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جابر بن عبد الله ان في الليل ساعه لا يوافق رجل مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة ساعة. كل ليلة. كل ليلة. يبقى يجاهد نفسه بقى عشان هيخلو بالملك. من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب تدخل على سيدك أن تشاء. ده وقت الخلوة بالله عز وجل اللي هو الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل يبقى هو دلوقتي نقول انه ينام بعد العشاء عشان يقدر يقوم، عشان يقدر تحصيل اللذه، اللذه يستمتع. نعم. ازاي يا شيخنا؟ بطول المجاهده يا مولانا، الصبر، ومضمن القارع للابواب ان يلج، يفتح ولا يعني يضمن القارع الابواب، مش على طول كده يجي ايه يفكر ان هو هيلاقي لذه. عايز واحد اللذه. رايت، قال السري السقطي، رايت الفوائد ترد في ظلم الليل. فأدم جر الحبال تقطع الصخر السخينة. الحبل لما يفضل يعلم في الحجر، انت لما بطول جر الحجر على جر الحبل على الحجر بيعمل نب في الحجر. فحتى لو كان القلب قاسي زي الحجر، بطول السهر وبطول القيام والتذلل والتملق لله عز وجل والوقوف على باب سيده يستمطر الدمع، والصدق مع الاخلاص لهم اثر في تحصيل هذه اللذه. نعم طبعا، هو باب القوم الاعظم. وبعدين مجالسه الصالحين، معرفه بقى احوال الصالحين. الحافظ عبد الغني المقدسي، نعم، امام الحنابله، نعم، وكان معظم عند الحنابله، بات معه رجل شمسي ممن يعبد الشمس. فلما قام الحافظ عبد الغني الى تهجده، وراى بكاءه ودموعه ووجيبه، وسمع انه الرجل قرب يموت. ايوه. فزفر الرجل زفره خرج الكفر بها من صدره واسلم في الحال. سبحان الله العظيم. اما شاف قيام الليل. نعم. يقول عبد الله المبارك: كنت كلما قسى قلبي نظرت الى وجه الفضيل فيجدد لي الحزن. اشوف وش الفضيل بن وجهه كالثكلى. نعم. فيجدد لي الحزن فامقت نفسي. نعم نعم. يعني هو دلوقتي الصبر على هذا الامر؟ نعم، هم جدا الصبر وتذكر العاقبه، انه يتذكر العاقبه، ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نعم. كما قال الله عز وجل في الايه التي قبلها: وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل اليه ترتيلا. لا في الإنسان. في الإنسان: وسبحه ليلا طويلا. نعم. إن هؤلاء يحبون العاجلة. فقالوا إن الإنسان إذا أراد أن يهون عليه، كلام سيدنا ابن عباس والإمام الأوزاعي، إذا أراد أن يهون عليه طول القيام في عرصات القيامة فليره الله باكيا راكعا ساجدا في الدياجي. دخلت إحدى الجارات على منزل في منزل الإمام الأوزاعي في وقت الضحى. نعم. وجدت ظلا في مصلى الشيخ، فقالت لأم ولده: سكنتك أمك، تركت الصبيانة حتى بالوا في مصلى الشيخ. قالت: والله ما هذا بول الصبيان، وإنما هذا من أثر دموع الشيخ ليلى. اللي باقي من دموع الأوزاعي في الضحى مغرق الأرض، مغرق الأرض دموع. بكى الباكون للرحمن ليلى، وباتوا دمعهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يزدون. ده هيجرنا بس للبكاء. نعم يا سيد. قسوة القلوب تجمد بسببها العين؟ نعم يا سيدي. ولا الدموع اللي بترقق القلب؟ هو الدموع بترقق القلب. النبي صلى الله عليه وسلم القلب يقسو بالذنوب. وعلاج قسوة القلب علاج الرق، ودي تأتي بالصيام والقيام. بالصيام والقيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ليدخلن الله أقواما الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال الإمام النووي في رقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في الأرض، وآنية ربكم في الأرض قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. قال العلامة القسطلاني: والصوم له أثر كبير في رقة القلب وغزارة الدم. الصيام. نعم. والقيام طبعا. طب اللي عينه جفت عايز يبكي ما بيبكيش، يبقى عليه بالصيام والقيام، يكثر من صيام النافلة ومن قيام الليل، ثم يتفهم ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيل، ابلغ في الحفظ وفي الفهم عن الله عز وجل. لا. اذا تفكر في ايات القران ويرددها يكثر من تردها، ربما يمر بالايه من ورده. ايوه. فيظل يرددها حتى يصبح زي اشهب تلميذ الامام مالك، يقول: فرايته يقرا الهاكم التكاثر فظل يرددها من العشاء إلى الفجر. قال: فلما جلس في الصباح في حلقته رأيت النور على وجهه. ما شاء الله لك. رأيت النور، رأيت الفؤاد ترد في ظلم الليل. نعم. فالصالحون إذا خلوا بالله عز وجل كما قال الحسن البصري. أيه. قال ما قيل لهم ما بال المتاجدين بالليل من أحسن الناس نزوعا؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. نعم. طيب سيدنا جزاك الله خيرا، سعدنا وتشرفنا واكرمتنا. شكر الله لك وتعلمنا واستفدنا. شكر الله لك شكرا. جزاك الله خير يا شيخ سيد، يعني ما شاء الله موسوعه. اللهم اغفر. جزاك الله خير يا شيخ سيد. اخوتي في الله، لعلكم تحفزتم الان لقيام الليل وطلب الدموع التي تغسل القلوب وترققها واستنزال نصر الله عز وجل من السماء في زمان الامه احوج ما تكون. اخوتي في الله، إلى لقاء آخر، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.